امورهم. اي نعم. امورهم. اي نعم. فالناس محتاجه تسمع شو يعني العلاج، تسمع هذه، تسمع العلاج الرجوع الى العمل بالكتاب والسنه. كل هذا لا شك، لا شك. كل مسلم يعني من علاج، لكنهم لا يفعلون. كل مسلم. الاصل في الموضوع ان العلماء عيون الامه توضح الطريق، اثنين الطريق. موضح بارك الله فيك، لكن نحن نوضح الاشياء اللي ما هي واضحه لهم. هلا انا بقول لك مش واضح انه التعامل بالربا حرام. واضح. طيب جماهير المسلمين يتعاملون بالربا. لانه بالاصل في، انت تعلم انه هناك يعني بالاصل في غياب الحكم في يكون في كثير من المسائل. هذا هو يعني الان الناس، عفوا يا سيدي، في قضايا على الساحه الفلسطينيه، الساحه العامه، عفوا يعني اسف خلاص الان انتهى الحديث. في قضايا كثيره جدا على مستوى الساحه السياسيه الناس محتاجه تسمع فيها. جلسه واحده هذه ما بصير، يعني محتاجين الى جلسه حوار اخرى. نحن جلسات منقيمها في الاسبوع جلستين ثلاثه ان شاء الله. بدعاء المحاسبين دكتور كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. هذه يا عبد الله يا جماعه بينك وما فيك ارجع الكويت بدعاء، تم بدعاء المخلصين الكويتين او باستعانه بالكفار. سياره انتبه. نعم شيخنا انتبه تفضل. في مساله صلاه الظهر حتى البعض يقول تقول انها لا تقدر دليل شيخ، فهل هذا